السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند الفوائد المتعلقة بحديث التشهد، والمسألة الآن في الإشارة عند التشهد، مسألة الإشارة عند التشهد. ورد في حديث الباب الذي ذكره المصنف في حديث عبد الله بن الزبير وغيرهم، أن المصلي حال التشهد يرفع السبابة. السبابة تسمى ذلك لأن المرء كان يعني إذا أراد أن يسب، هو الدارج عندنا أن السب يكون باللسان، لكن يدخل في ذلك اجتماع اللسان، فالأصبع أيضا يشير بأصبعه هكذا إذا أراد أن يسب شخصا بالفعل وبالقول. وهذه السبابة لها استعمال آخر، هو محض التوحيد، وذلك عندما يتشهد المصلي فيجمع بين التوحيد قولا وفعلا. يجمع بين التوحيد قولا حينما يقول بلسانه في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويجمع بين التوحيد كذلك بالفعل حينما يشير بأصبعه. ومن الخطأ هنا أن الإنسان الذي يشير ويحرك تراه عند التشهد. تفضل. الحمد لله، أديكم الصحر. قالوا من الخطأ هنا أن الإنسان عند التشهد الأصل أنه يشير ويحرك، فمن الخطأ أنك تحرك وعند التشهد خاصة تثبت الإيه؟ الأصبع عند إيه؟ عند نطق الإيه؟ الشهادتين. وهذا خطأ، بل سنة أن الإشارة مع التحريك تكون في طول في أثناء التشهد. جزاكم خير، أحسن الله عليك، أحسن الله عليك، جزاكم الله خير. أنت كده أكيد رجع الباقي ولا؟ جزاكم الله، أحسن الله عليك. فمن الخطأ أن المصلي عند التشهد تراه يحرك ويشير، وعند نطق الشهادتين يثبت الايه؟ اصبعه. هذا خطأ، بل الإشارة مع التحريك تكون حال التشهد من أوله إلى آخره، ولا تثبت الأصبع عند ايه؟ رحمكم الله، ولا تثبت أصبعك عند التشهد، بل يظل متحركا مع وضع الإشارة في التشهد كله. وكما ذكرنا أن العلة من ذلك، قال العلماء أن هذه الإشارة فيها إثبات التوحيد أو العمل بالتوحيد قولا وفعلا، نطقا وفعلا، النطق في نطق الشهادتين والفعل حينما تشير. روى في ذلك حديث أو أثر، نعم حديث، عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ثم قال، أي ابن عمر وهو يشير يعني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي، أي الإشارة مع التحريك، تكتبش ليه؟ ها؟ لا، مفيش هنا سماع، ده مجلس كتابة، لازم تكتب. قال: لهي أشد على الشيطان من الحديد، أي السبابة هي أشد على الشيطان من الحديد. وهذا عند أحمد وأبي داود، ولكن إسناده ضعيف. أعطي له قلم ورقة. فهذا الحديث عند أحمد وأبي داود أن هذه إشارة أشد على الشيطان من إيه؟ من الحديد، أي من ضرب بالحديد. ولكن الحديث ضعيف، فيه كثير بن زيد الأسلمي. ومن العلماء من حسن، كالشيخ الألباني عليه رحمة الله حسن الحديث، ومنهم من ضعفه. مسألة في، وهي مقصود الباب، في مسألة التحريك الثابت هو الإشارة، هل مع الإشارة تحريك أم إشارة فحسب؟ في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال، وهو ينقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها. إذن في المسألة قولان: القول الأول قال به الحنابلة، هو المعتمد عندهم والشافعية، وقول الحنفية واختار ابن حزم، قالوا أن رواية التحريك رواية شاذة. رواية الإيه؟ الإشارة؟ لا، كلام على إيه دلوقتي؟ تحريك. يعني الجميع متفق على إيه؟ يشير. إيه محل الخلاف؟ هل إذا أشار يحرك أم يثبت فقط؟ فالقول الأول قل هو قول الجمهور، قالوا أن الرواية الصحيحة أنه يشير، وأن زيادة التحريك يشير في رواية يدعو بها يحركها، قالوا رواية شاذة. حتى أن ابن خزيمة الإمام نص على أنه ليس في شيء من الأخبار أنه يحركها، قال: إلا زيادة شاذة انفرض بها زائدة. زيادة انفرض بها من؟ زائدة ابن قدامة من بين أصحاب عاصم ابن كليب. يعني إيه؟ عاصم ابن كليب هو المحدث، عنده طلاب 10، 9 ثقات قالوا يشير، العاشر وهو أيضا ثقة، ومن؟ زائدة ابن قدامة، قال يشير يحركها. فمن حكم على هذه الزيادة بالشذوذ قالوا أن هذا الثقة وزائدة خالف الثقات، فقالوا أن زيادته شاذة. قالوا أيدوا ذلك أيضا بأن هذه زيادة زائدة رواية شاذة، أنها تخالف ما ورد عن ابن الزبير أنه روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير ولا يحركها. ومنهم من أول التحريك بالإشارة، قالوا يحركه أي يشير. القول الثاني قال به بعض الشافعية والمالكية واختار ابن القيم، قالوا بصحة هذه الزيادة، زيادة زائدة، سيما أن زائدة قال عنه ابن حجر ثقة ثبت، وقالوا هذه زيادة يعمل بها، لأن الذي أتى بها أولا ثقة ليس ضعيفا. الأمر الثاني أنها زيادة في العلم، والمثبت مقدم على النافي. يعني الذي يقول لا يحركها، والأول يقول إيه؟ يحركها، من الذي يقدم قوله؟ عندي راويان، الأول يقول لا يحركها، الثاني يقول يحركها، تفضل خير. من الذي يقدم قوله ولما؟ المثبت أم النافي؟ لما؟ الذي يقدم قوله هو المثبت، لأنه معه علم ليس عند النافي. بمعنى قال زيد أحمد ليس في المسجد، قال عمرو هو في المسجد، من نصدق؟ الذي قال هو في المسجد. لما؟ لأن الذي قال ليس في المسجد قد يكون لم يرى أو وهم أو كان نائما أو لم يبحث في المسجد كله، فهناك احتمالات. لكن الذي رآه وأثبت رؤيته هذا معه زيادة علم ليست عند النافي، فالمثبت يقدم على النافي، وهذا هو الراجح جمعا بين الأدلة. وهذه زيادة من ثقة، وأتت الزيادة في حديث وائل بن حجر، وحديث وائل بن حجر له عناية خاصة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، سيما أن زائدة ليس بالواهم وليس بالضعيف بل هو ثقة ثم. قال عنه ابن حبان كان من الحفاظ. ابن حبان بيتكلم عن من؟ عن ابن خزيمة. عن من؟ عن زائدة، أحسنتم. قال كان من الحفاظ المتقنين. قال وكان لا يعد السماع حتى يسمعه ثلاث مرات، يعني كان بيحترز في الحديث. قال عنه الدارقطني هذا من الأثبات الأئمة. أما تأويل الإشارة بالتحريف فهذا تأويل بعيد لا تساعدهم فيه اللغة. الجمهور القائلون بأن رواية التحريف لو إن صحت، يقولون إن صحت تؤول على إيه؟ أنه أن التحريف مرض بالإشارة، فهذا تأويل بعيد. فائدة من فقه الحديث، ما ورد في الحديث كان إذا قعد للتشهد إلى آخره، نقول هذه صفة اليد اليمنى، وهي القبض مع التحليق، شرحناها مرة فاتت. هكذا لها صفتان، إما لها صفتان، الأولى قبض جميع الأصابع على السبابة، الثانية قبض الخنصر والبنصر وعقد الوسطى مع الإبهام والإشارة بالسبابة. هذا شرحناه بالتفصيل المرة السابقة. نقول هذه الهيئة تكون عند التشهد فقط. لما؟ لأن البعض يفعل هذه الهيئة للإشارة بين السجدتين، ركز، البعض تراه قد إيه يشير هكذا، وطبعا الجميع متفق على أن إيه، على أن بين السجدتين مفيش تشهد، في ذكر، في دعاء، نحن قلنا مرة فاتت أو اللي قبلها ربي اغفر لي ربي اغفر لي، أو يقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني واجبرني وارفعني واهدني، هذا إيه متفق عليه أن هو إيه مفيش تشهد. لكن البعض قد يشير بين السجدتين، طيب، وهذا لم يقل بمشروعيته أحد من السلف، ولم يرد ذكره في كتب الفقه، ومن قال بذلك، يعني من قال بهذا الأمر اللي هو إيه؟ بالإشارة بين السجدتين أخذ ذلك من العموم، من العموم كان إذا قعد أشار، فقال إذا كل قعود بين السجدتين للتشهد، كل قعود يشير، يقول ولكن هذا يجاب عنه من وجوه. الأول أن الأدلة الأخرى بيّنت أن الإشارة تكون عند التشهد. الجواب الثاني أن يقال أن حديث إذا قعد أشار هذا من العام الذي أريد به الإيه؟ الخصوص. إيه عام أريد به الخصوص؟ قال تعالى فاتقوا النار، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. لو أخذنا بظهر الآية يبقى كل الناس فين؟ اتقوا النار التي وقودها الناس، اسم جنس يعم جميع الناس، إذن كلهم في النار. لكن هذا عام أريد به الإيه؟ الخصوص، أي من يستحق النار، بدلالة إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم يا رب. لذا قال أحد العلماء هو ابن رشيد، قال إذا أطلق في الأحاديث السجود الجلوس، إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد، فالمراد به جلوس التشهد. يعني كل كلمة فيها إيه؟ كان إذا جلس عند الإطلاق يحمل على إيه؟ جلوس التشهد. يؤيد ذلك أيضا أنه ورد في رواية عن ابن الزبير قال: كان إذا جلس في اثنتين أو في الأربع أشار. فدل ذلك على أن الإشارة إيه؟ لا تشرع بين السجدتين بل عند التشهد. مسألة أو فرع في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية أو الرابعة. يعني إيه؟ لما قلنا الثانية أو الرابعة؟ ها، كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات. يعني أنت جلست للتشهد، طيب كيف تقوم؟ احنا قلنا كلمنا رفعت على هيئة الايه؟ الهوية إلى السجود، هل تنزل على الركبتين أم اليدين؟ هذه المسألة تتعلق بإيه؟ بكيفية الايه؟ ليس الهوية، الهوية، لا، كيفية النهوض. هل تقوم متكئا على يديك؟ أم تقوم متكئا على معتمدا على ركبتيك أم ماذا؟ قولان. فمعتمد الشافعي قال: يستحب للقائم إلى الركعة التي تليها إلى الثانية وغيرها أن يعتمد على يديه، يقوم معتمدا على يديه، وقال به مالك وأحمد هكذا. كيف يا نورين؟ لا، يضم الأصابع كالقبضة اليمنى واليسرى ويعتمد إيه؟ على يديه، طيب، ثم يقوم معتمدا على يديه ليس على ركبتيه. قالوا: لأن مالكا وهو ابن حواريث رضي الله عنه صلى ببعض أصحابه ثم قال: إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن رحمكم الله، ولكن أردت أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. يعني اعتمد على الأرض يعني بإيه؟ بيديه، وهذا عند البخاري. قالوا: ها، ومن ناحية النظر هذا أشد إعانة للمصلي لئلا ينقلب. قالوا: أنت إذا قمت معتمدا على إيه؟ على ركبتين، ها، قد تقوم فإيه؟ وهذا قد يقع، يعني هو يعني إيه؟ أمر مشاهد عند البعض. إذا قام معتمدا على ركبتيه قد ينقلب على إيه؟ على ظهره، كما لو كان قام مسرعا مثلا إلى الركعة التي تليها معتمدا على ركبتيه وليس على يديه قد ينقلب على ظهره. القول الثاني قال به أبو حنيفة والظاهرية، قالوا: يعتمد على صدور قدميه وليس على يديه. وقالوا: عندنا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. قال النووي: أحاديثهم أي في القيام معتمدين على الركبتين، قال أحاديثهم كلها ليس فيها شيء صحيح إلا أثر موقوف عن ابن مسعود. يبقى المرفوع لم يصح في شيء، لم يصح في إيه؟ شيء بمتعلق بإيه يعني؟ إيه اللي لم يصح في شيء؟ الاعتماد على الركبتين أو صدور القدمين. قال النووي: ولا يصح إلا موقوف عن ابن مسعود. ثم قال: ولا يترك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره. يعني بيقول أن الأصل المرفوعة صحت في القيام معتمدا على إيه؟ على اليدين. أما الاعتماد على صدور القدمين لم يصح فيه شيء مرفوع، إنما صح عن من؟ عن مسعود. إذن بناء على ذلك عندنا هيئتان، الهيئة الأولى التي هي أقرب للسنة، ها، أن يكون عند أن تقوم، أن تقوم إلى الركعة التي تليها معتمدا على اليدين، فيكون آخر شيء بيمس الأرض عند الصعود، احنا قلنا عند نزول السجود ها بتقدم الايه؟ مثلا طبعا فيها خلاف، لو قلنا مثلا تقديم الايه؟ اليدين، يبقى اليدين ثم الركبتين. اما عند الصعود فتعتمد على اليدين وتقوم، فتكون اخر شيء بيمس الجسم قبل الصعود هو الايه؟ اليدين. يعني ترفع الركبتين ثم تكون اليدين. عندنا حديث يسمى حديث العجن. ايه حديث العجن؟ ها، ان هو اذا قام قبض يديه كذا، كان ايه؟ كالعاجن، ان هو بيعجن العجين، يعني الانسان لما يعجن العجين بيقعد يقبض وايه؟ ويضغط على العجين بقبضتيه، فسمي حديث العجن، ونصه بالمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام قبض يديه كالعاجن. وهذا حديث مختلف فيه، منهم من ضعفه ومنهم من صححه، لكن حقا اذا نظرت تجد ان الاقرب للاثار والاقرب الى التيسير للمصلي ان يقوم معتمدا على يديه، اذ انه اذا قام كما اذا كان مسرعا فاعتمد على ركبتيه قد ينقلب على ظهره، او تكون الهيئه غير طيبة ولا توافق جمال هيئة الصلاة. واضح؟ ثم قال المصنف وهو يتكلم عن التشهد وعن ابن مسعود وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه أعجبه إليه فليدعو. وهذا في الصحيحين. لفظ النسائي قال ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وعند مسلم حديث ابن عباس يبقى الرواية الأولى، وهذا أصح حديث روي في صيغة التشهد، حديث ابن مسعود في الصحيحين. في حديث أيضا ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في الصحيح. قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد فيقول: التحيات المباركات الصلوات لله. يعني هذا تشهد وإن لم يكن يعني مشهورا بيننا، ولكنه أيضا صحيح، لذا نحن نتعلم لنطبق. تعلمت في دروس الصلاة أذكار متنوعة في الاستفتاح في الركوع في السجود، فالسنة أن تنوع، لأن المرء إذا تعود على ذكر بعينه لا يغيره أصابه لإيه؟ صار أمرا راتبا وينزع منه الخشوع، لأن الإنسان إذا تعود على ذكر بعد رفع من الركوع عند الركوع لن يجد القلب حاضرا، بخلاف التنويع في الأذكار، طارة تقول هكذا وطارة تقول كذا. لذلك احنا عندنا أشهر يعني صيغة التشهد اللي هي ايه؟ حديث ابن مسعود: التحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك إلى آخره. هناك أيضا صيغة أخرى وهي التي نقلها ابن عباس وأيضا هي في الصحيح: التحيات المباركات الصلوات لله إلى آخره، وسيأتي الكلام عن ذلك. فحديث ابن عباس المصنف في بلوغ المرام ذكر منه كلمات أربعة، نقول تكملته هكذا: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخر التشهد. الخلاف فقط فين؟ في الكلمات الأولى. لذلك السنة أن تنوع، كما ذكرنا التنويع قد يكون تنويع قولي وتنويع فعلي. ها، فإن كنت قد درجت حال التشهد أن تقبل الخنصر والبنصر وتحلق بالوسطى والإبهام وتشيل بالسبابة، هذه هيئة. هناك هيئة أخرى، أن تقبل جميع الأصابع وتشير السبب، تفعل هذا تارة هذا تارة. طيب، لما التنويع، ما فائدة التنويع؟ نزع الرتابة من حال الصلاة، وأيضا تؤجر، لأنك فعلت إيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه، لأنك لما كما قال أحمد وغيرهم، ها، إن أردت أن تكون من أصحاب الحديث أصحاب السنة فكلما سمعت بسنة افعلها ولو إيه؟ ولو مرة، تكن من أهلها، تكن من، اللهم ارزقنا السنة واجعلنا من أهلها رب العالمين. الشرح المتعلق بحديث الباب. أولا نقول أحاديث، أو الأحاديث التي ورد فيها التشهد، أحاديث متواترة. الأحاديث التي نقلت التشهد أحاديث متواترة. ذكر الإمام الكتاني في كتاب أحاديث متواترة المتناثر في الأحاديث، في النص المتواتر ده تقريبا اسم الكتاب يعني، ذكر أنه قد روي عن 24 صحابيا ثم عدهم، يعني أكثر من 24 صحابي ذكروا أحاديث التشهد. مرور سريع على كلمات أو شرح لمعاني كلمات التشهد. التحيات لله جمع تحية، والتعظيم، فأنت تعظم ربك عز وجل، وما قدر الله حق قدره، لابد أن تقدر ربك حق قدره، تعظمه في كل قول، تعظمه بكل قول وبكل فعل يدل على التعظيم. وقولنا التحيات لم نقل التحية، بل هذا الجمع لما؟ ليشمل جميع ما تحيي به ربك من قول ومن فعل. التحيات لله، هذه اللام في لفظ الجلالة للاستحقاق. والمعنى أن جميع التعظيم لله، فهو المستحق لذلك، نخضع له ونخشع، فأنت عبد الله. أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله، وأشرف ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أنه عبد لله، سبحان الذي أسرى بعبد، وأنه لما قام عبد الله يدعو. أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدا لله، وكل من لم يعبد نفسه لله شاء أم أبى عبد لغيره. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، شئت أم أبيت، إن لم تعبد نفسك لله، لأن النفس لن تكون خالية. الإنسان بطبيعته في الحياة لابد أن يكون أسيرا تابعا، إما أن تكون أسيرا تابعا لربك، وإلا تتخطفك الشياطين. هذا عبد لطاغوت، هذا عبد لرئيس، هذا عبد لدنيا، هذا عبد لامرأة، هذا عبد لوظيفة، هذا عبد لمال. فإن لم تكن عبدا لربك حقا تخطفتك هذه الطواغيت. طيب، إيه ضحك يا أستاذ؟ الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ماشي، أبشر. التحيات لله والصلوات. الصلوات فرضها ونفلها لله. ما معنى وأن المساجد لله يا خالد؟ وأن المساجد لله، ما معنى وأن المساجد لله؟ لا تدعو مع الله احدا. على تأويلين ولا ثلاثة؟ اثنين. قول يا نورين. نورين، نور ونور، نورين، هذه اثنين لله. هذا التأويل الأول. والثاني ها؟ صلاة. قول يا علي. المعنى الأول كلام كلتين صح. المعنى الأول وأن المساجد لله، أي أن المساجد هذه التي تبنى البناية لا تبنى إلا لله، لا تبنى لتعظيم مقبور. لذلك فتوى العلماء في المسجد الذي يبنى على ضريح أن يهدم المسجد. لما؟ إن هذا المسجد لم يبنى لله، لما بني تعظيما لمن لهذا المقبور. المقبور. التأويل الثاني وأن المساجد لله، أي أعضاء السجود، ها، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هذه لا تسجد إلا لله. طيب، والصلوات والطيبات، الطيبات جميع الأقوال والأفعال الطيبة، فكل ما طاب من صفة وقول فهذا أحق أن يصرف لله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يعني شوف بقى قد إيه إحنا بنغفل، يعني عقود من السنوات نصلي تحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليكم. محتاجين نقف مع هذه المعاني، نقف، لأن الصلاة قد تنزل على قلبك وقد تنزل على جوارحك، وأفضل الصلاة إذا نزلت على قلبك، بمعنى خشوعا وتدبرا وتأملا تعيش هذه المعاني، فترى القلب يعني يستمتع متعة. اللهم ارزقنا متعة الخشوع، ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا حاضرا. السلام عليك أيها النبي، بعد أن وفيت ربك حقا تأتي إلى رسوله يسلم عليه. السلام عليك أيها النبي، فارق بين الصلاة والسلام. لما نقول اللهم صل وسلم على محمد، فارق بين أن تصلي على نبيك وأن تسلم عليه. فأنت حينما تصلي على نبيك أي تدعو ربك أن يثني على رسوله في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة ربك على نبيك أن يثني عليه بما هو أهله. أما حينما تدعو ربك بالسلام أن يسلم، فالمعنى أن يسلم نبيه من كل آفة، من كل مكروه. فالسلام عليك أيها النبي، هذه جملة خبرية تتضمن معنى الدعاء. واختير لفظ السلام، السلام عليك، وهذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، اسمه السلام وجنته دار السلام. اللهم ارزقنا دار السلام. السلام عليك أيها النبي، تأمل هذه كيف الخطاب. يعني أنا في أحد الناس إن كان غائبا لا أقول السلام عليك يا فلان. طيب، بدليل أنت ما يكون شخص حاضر أقول السلام عليك يا أحمد، إذا كان غائبا السلام على، لا تقول كيف الخطاب. أما النبي في الأمر مختلف، فرغم موته صلى الله عليه وسلم ومن الغلو البارد عند هؤلاء الصوفية يقولون لا تقول قد مات النبي، هذا سوء أدب مع النبي، هذا سوء فهم وسوء جهل. قال الله إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، أفإن مات الله سماه إيه؟ طيب، إذا بنقول أن أحد الناس لا تحدثه بخطاب بكاف الخطاب عند غيابه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فتقول بلفظ الخطاب للحاضر، تنزيلا له بمنزلة المواجه لقربه من قلبك. سلم وإن كان بعيدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ولكنه بسنته بهديه بنوره قريب من قلبك، فناسب ذلك أن تحدثه بكاف الخطاب صلى الله عليه وسلم، كأنه أمامك تخاطبه. فهذا خاص بالنبي، والا فان خطاب الادمي في الصلاه مبطل له. يعني انت لما تقول السلام عليك ايها النبي هذا خطاب ولا تبطل به الصلاه. اما ان حدثت احد الناس وانت تصلي فصلاتك باطله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله، تدعو ربك ان يرحم نبيه وان يزدي عليه من نعمه واحسانه. وبركاته جمع البركه، اصل البركه النماء والزياده. وبركه الله على نبيه كانت في حياته بحفظه ونصرته، وبعد موته بحفظ سنته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعد ان سلمت على نبيك تسلم على نفسك، تدعو لنفسك بالسلامه من كل آفه ومن كل سوء، وعلى كل عبد صالح. لذلك انت اذا قلت ذلك فقد سلمت على نفسك، على نفسك وعلى كل عبد صالح، وعلى عباد الله الصالحين. اشرف وصف ان نكون عبادا لله تبارك وتعالى، كما قال الحكيم التلمذي الحكيم قال: من اراد ان يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاه فليكن عبدا صالحا، والا حرم هذا الفضل. يعني بمعنى هو كل مصلي بيقول ايه؟ السلام علينا، السلام عليك يا النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. متى تدخل انت في هذه الدعوه؟ انت كنت صالح فتعمك هذه الدعوه. شوف بقى المليار والنصف من المسلمين يدعون في كل صلاه، يدعون لمن؟ يا عباد الله الصالحين. متى انت تدخل في هذه الدعوه؟ اذا كنت صالحا. فاخوك واخوك وعامه الناس يدعون في التشهد، يدعون لمن؟ لكل عبد صالح. فان كنت صالحا نالتك هذه الدعوه. لذلك الوصف مؤثر. هو في الحديث قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ايه؟ ثلاثة. قال: ولد يدعو له. صح صح، ولد صالح ان لم يكن للصلاح اثر لما ذكر فين؟ الحديث قال: ولد صالح. لما نص على الصلاح؟ هذا فيه اشاره الى ان دعوه الصالح ليست كدعوه ايه؟ غيره. والا لم يكن لهذا التقييد ها معنى. صح ولا ايه؟ واضح يا خالد؟ نعم سامع. نعم، والاغلب لا يعرف حق به الا الايه؟ الانسان الصالح. طيب، اما الطالح فقد يكون وبالا على ابيه. اشهد ان لا اله الا الله، وهذه تقدم شرحها في باب الوضوء. قال في الحديث: ثم ليتخير من الدعاء اعجبه. والمعنى اذا قلت هذا التشهد ما الذي ذكرناه ها فتختار ما تختاره، فلتختر ما شئت من الدعاء من خيري الدنيا والاخره. مساله في حكم التشهد الاول. عندنا الصلاه فيها تشهد اللي هي الصلاه الثلاثيه والرباعيه. عندنا تشهدان، التشهد الاول والتشهد الثاني. اولا التشهد الاول هذا والجلوس له، التشهد الاول من دول حكمين، خلي بالك، التشهد الاول والجلوس له مشروعان بلا خلاف. الاحاديث في ذلك متواتره والاجماع على ذلك بمشروعيه التشهد الايه؟ الاول والجلوس له. اما عن صفه هذا التشهد والتشهد الايه؟ الاول، ورد عند ابي داود من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف. وهذا لا يصح مرفوعا. يعني إيه؟ يعني على الرضف يعني كان في التشهد الأول لا يطيل الجلوس. فقالوا في هذا إشارة إلى أنه كان في التشهد الأول ها لا يكمل، لا يكون كاملا كما في التشهد الإيه؟ الثاني. يعني يقف إلى اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لا يكمله ويذكر الصلاه على ابراهيم عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا التشهد الاول امره اخف، وذكروا في ذلك روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الاوليين وكانه على الرطل. الرطل هو الايه؟ الحجاره الساخنه. يعني الانسان مثلا اذا كان يمشي على الارض ساخنه هل يستطيع ان يقف كثيرا؟ لا. قال وكانه اي من سرعته الى القيام الى الثالثه ولا يطيل الجلسه كانه على ايه؟ الرطل. وهذا الحديث لا صح، لا صح مرفوعا، انما صح موقوفا عن ابي بكر، وسياتي يعني. لذلك هذا يجرون الى ايه؟ الى مساله، هل التشهد الاول يشرع فيه ان تاتي به كاملا وتصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ام تقف عند الشهادتين؟ طيب قولا في المساله، القول الاول وقول الشافعيه قالوا يستحب ان تاتي بالتشهد ايه؟ كاملا، حتى آخره، إنك حميد مجيد. واستدلوا على ذلك بأن هذا مكان للجلوس، التشهد الأوسط يشرع فيه أن تسلم وتصلي على نبيك كما تفعل ذلك في التشهد الأخير. الأصح أن تقول الأخير، ما تقولش الثاني. لما؟ لان ما فيش ثالث ورابع، هو ايه؟ اول وايه؟ واخير. طيب هذا نادر، نعم، لكن نادر لا حكم له. طب تمام. القول الثاني والذي عليه الجمهور ان التشهد الاول لا يزاد فيه على الشهادتين، وهذا الذي عليه الجمهور، بل حكاه الطحاوي اجماعا. لما نقول فلان، لما اقول حكي اجماعا، غير لما اقول اجمعوا. حكي اجماعا يشعر ان الاجماع فيه ايه؟ نظر، سيما ان الشافعيه خالفوا وقالوا ايه؟ ان التشهد الاول يقال ايه؟ كاملا. فدوما احفظ هذه، لما يقال بل حكي فيه اجماع، تعلم ان الاجماع ليس ايه؟ ليس قويا، ليس يعني سالما من النقد. فارق بين ان اقول واجمعوا على كذا. وصلت كده؟ القول الثاني قال به الجمهور بل حكي اجماعا ان التشهد الاول ننتهي الى نصفه وليس، واستدلوا على ذلك بادله. قالوا انه لم يثبت مرفوعا ولا موقوفا اكمال التشهد كاملا، هذا أولا. الأمر الثاني قالوا أنه لو شرع كاملا لو شرع بعده الدعاء كان شرع في التشهد الأخير، فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لك إذا انتهيت من التشهد فتدعو بما شئت، كما سيأتي إن شاء الله في أذكار وأدعية ما بعد التشهد. فقالوا لما لم يشرع في الدعاء في التشهد الأول دل انه لا يستكمل. الامر الثالث الجمهور قالوا ان الاصل في التشهد الاول التخفيف، لانك يعني ستقوم الى ايه؟ الى ثالثه. وهذا هو الراجح، والله اعلى واعلم. يؤيد ذلك حديث عائشه قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في الركعتين على التشهد، وهذا سنده صحيح. يؤيد ذلك ايضا ما ثبت عن ابي بكر انه كان في التشهد الاول وكانه على الرطف، يعني على الحجاره، من يعني من سرعه القيام اليه. لكن انت مثلا اذا كنت مسبوقا، اسف، اذا كنت ماموما، طيب، والامام جلس فاطال في التشهد الاوسط، هل تسكت؟ لا، لا سكوت في الصلاه، حال ركوع، حال قيام، اطال الامام في كل موضع، تزيد في ركوعك أذكر ركوع، لا تسكت، لا تصمت، لأنك بين أمرين، إما أن تكون ذاكرا فتؤجر أو صامتا فيأتيك الشيطان. طيب، فمتى يشرع لك أن تكمل التشهد؟ إذا كنت مأموما والإمام أطال في التشهد الأوسط، هل تسكت؟ لا، تكمل، اللهم صل على محمد وعلى، فلك أجر. لكن الكلام عن من؟ كنت إماما، كنت منفردا، فالأقرب الأدلة أنك إيه؟ تكتفي بالتشهد الإيه؟ بالتشهد إلى نصفه. حتى قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم. العمل على إيه؟ هذا، المراد بهذا الانتهاء عند الشهادتين. ثم تأتي مسألة حكم التشهد نفسه، احنا قلنا هل يكمل أم لا؟ مسألة بقى حكم التشهد الأوسط. فقال أحمد بأنه واجب. عند أحمد الواجب درجة بين الفرض وبين السنة. السنة من تركه متعمدا فصلاته صحيحة. الركن من تركه متعمدا لا يأثم، آسف، من تركه من ترك الركن ناسيا فلا يأثم، ولكن لابد أن يأتي به للركن. ما بينهما الواجب. فقال عند الحنابلة أن الواجب من تركه عامدا بطل الصلاة، ومن تركه ساهيا يجبره السهو. في فرق ولا ما في فرق؟ عندهم الركن لا يسقط بحال، كمن نسى السجدة الأولى في الركعة الأولى ثم تذكرها في الركعة الثانية، ماذا فعل؟ يلغي الأولى تماما ويجعل الثانية الايه؟ الأولى. فالركن عندهم وعند الجمهور والأئمة الأربعة لا يسقط بحال، لكن عند الحنابلة قال واجب بين هذا وذاك، فالسنة لك أن تتركها ولو كنت عامدا. أما الواجب وجعلوا مثال الواجب اللي هو التشهد الأوسط، قالوا من تركه متعمدا صلاته باطلة، ومن تركه ناسيا يجبره السهو. لذلك التشهد الأوسط عند الحنابلة واجب يسقط بالسهو إلى بدل. إيه إلى البدل بقى؟ ما بدله؟ أن يسجد له للسهو. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك وقام سجد للسهو، فأشبه جبران ما نقص في الحج لما نقص الحج والعمرة، فأنه يجبره الدم. القول الثاني والذي عليه الجمهور أن التشهد الأوسط من المستحبات سنن، ليس واجبا ولا فرضا. قالوا لأنه لو كان واجبا لما أجبره السهو، ولا وجب أن تأتي به. وقالوا الشرع فرق بين التشهدين، فجعل الأول مستحبا يجبره السهو، أما الثاني فحكمه ما ورد في الحديث: كنا قبل أن يفرض علينا التشهد. شوف كده ابن مسعود يقول إيه؟ كنا قبل أن يفرض علينا التشهد. هذا نص عام يشمل إيه؟ التشهد الأول والتشهد الإيه؟ الثاني. فخرج الأول بإيه؟ بفعل السلف لما تركه ناسيا وجبره بالإيه؟ السهو. ويبقى الإيه؟ الثاني يربي الحديث أن الثاني فرض لا يسقط بالنسيان. آخر ما نختم به أن أصح حديث في التشهد هو الدارج على ألسنتنا حديث ابن مسعود: تحيات لله والصلاة والطيبات إلى آخره، لكن لا حرج أن تقول بحديث ابن عباس الذي فيه التحيات والصلوات الطيبات المباركات، فالسنة فيها التنويع لتأخذ أجرا على ذلك. نعم، ابن مسعود، نعم أحسنت، ابن مسعود اجتهد في مسألة وخالف فيها جمهور الإيه؟ الصحابة، وهي انك تقول في التشهد السلام عليك ايها النبي عليك. فكان ابن مسعود بيرى ان هذا فقط في حياه النبي، وبعد موته تقول السلام على النبي. ولكن هذا خالفه في جمهور الصحابه وقالوا ان النص عام، وان كان سلم قد مات ولكنه حاضر بايه؟ بسنته. لذلك انت عندما تقول اللهم سلم على محمد، سلم قد مات، فسلامك على النبي ان يسلم الله سنته من كل دخيل ومن كل محلف او مبدل، والله اعلم. عايز اختم بمساله من ابائنا ومن امهاتنا مما يصعب عليهم التشهد، فاقل ما يجزئ، ما اقل ما يجزئ؟ ان يقولوا التحيات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ثاني، ايسر ما يقال لمن لم يأتي بالتشهد كاملا التحيات لله، السلام عليك أيها النبي وعلى عباد الله الصالحين، ثم ينطق الشهادتين. لا يستطيع، ماذا يفعل؟ يقول وهو جالس ما يقوله من عاجز عن الفاتحة، وهو التسبيح والتهليل لا يقرأ الفاتحة، ولكن كما كانت الأذكار عوضا عن الفاتحة فلتكن عوضا عن التشهد، وإلا فالتشهد أمره سهل بهذه الكلمات وهي أقل ما يجزئ. نقف عند حديث فضالة ابن عبيد، حديث الرجل الذي قام يدعو في صلاته ولم يثني على الله ولم يصلي على رسوله، فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا أي تعجل، ثم علمنا إذا صلى أحدنا فليبدأ بحمد الله والصلاة على نبيه، اللهم سلم وصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا يكون بدء الكلام في اليوم الأحد إن أحيانا الله في حديث فضالة ابن عبيد. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم على آله وصحبه وسلم. تفضل استاذ علي، معاك، تفضل. السلام من اسماء الله تبارك وتعالى، المؤمن السلام. نعم، خواتيم سوره الحشر التي اتت، ها، خواتيم سوره الحشر التي اتت باسماء الله مفصله، ماذا قال الله؟ السلام المؤمن المهيمن صلى الله عليه وسلم. ايه الحديث ده؟ كنا نمر السلام على الله. نعم، احسنت، نعم احسنت، جزاكم الله خيرا. والايه طبعا الله اعلى واعلم، جزاكم الله خيرا. تفضل تفضل محمد.